إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن حد الزنا وقبله عن حد القتل وحد اللواط وعن حد من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد من ارتد عن دين الله عز وجل. وقلنا بأن القول الراجح في مسألة استتاب المرتد أنه يستتاب، لأن هناك قولين في هذه المسألة، والقول الصحيح أنه يستتاب. وقد جاء عند مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرجل الذي ارتد عن دينه في الكوفة وقضى أو حكم عليه أبو موسى بأن يقتل، فلما أخبر، وكان في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك قال: أفلا حبستموه 3 أيام وأعطيتموه كل يوم رغيفا لعله أن يتوب ويراجع أمر الله عز وجل؟ ثم قال: اللهم إني لم أشهده ولم آمر به وكرهته أو ولم أرضه إذ بلغني. إذن حديث ابن عباس رضي الله عنه: ومن بدل دينه فاقتلوه، يعني بعد أن يستتاب 3، فإن رجع وإلا يقام عليه حد الزندقة. ثم نتحدث اليوم عن حد من أفسد في الأرض، يعني حد قاطع الطريق. نص عليه الشارع، نص عليه القرآن: ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. جاء في مسند الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من قطع الطريق فقتل يقتل، فإن قطع الطريق وقتل وسرق يصلب، وإن قطع الطريق وسرق تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإن قطع الطريق فلم يقتل ولم يسرق وإنما فقط آذى فإنه ينفى أو ينفوا من الأرض. هذا جزاء من يفسد في الأرض بقطع الطريق. ولنا حديث عن الأمن وما يتعلق به إن شاء الله في كتاب الجهاد. وأما حد السرقة، فحد السرقة نص عليه القرآن، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فتقطع اليد اليمنى في أول مرة وفي ثاني الأمر اليسرى، ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. والنصوص متضافرة ومتكاثرة في هذا الباب، لكن كما قلنا في الحدود السالفة لا بد أن تتحقق الشروط وأن تزول الموانع. ومن ما جاء في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها وعند الشيخين أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، وفي حديث وفي رواية عند مسلم كانت تستعير المتاع وتجحده. فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا ومن يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بالمرأة لتقطع يدها، فكلمه فيها أسامة بن زيد رضي الله عنه، يعني شفع لها. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي حديث ابن عمر عند أبي داود من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. قال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال يا رسول الله استغفر لي. فلما كان العشي صعد المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم، يعني الأمم الماضية من بني إسرائيل، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وفي حديث جابر عند مسلم فعادت بأم سلمة حين قدمت لي تقطع يدها، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها فتابت وحسنت توبتها وتزوجت، يعني المرأة التي قطعت يدها وتزوجت، وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل، لما بلغه عن المرأة عن سرقة المرأة، فأعذر عليه الصلاة والسلام فقال وهو على المنبر والمرأة شاهدة، قال فهل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلم تقم المرأة. ثم أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلتقم. فلم تقم. قال فشهد عليها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. إذن لا بد من الشهود، أن يشهد شهود، يعني تقوم البينة أو تعترف. وتنتفي الشبهة، وتنتفي الشبهة، ولا بد وقاعدة ادرأ الحدود بالشبهات. نعم الحديث ضعيف لكن معناه معتبر، ادرأ الحدود بالشبهات، فكل حد لا بد قبل أن يقام لابد أن تنتفي الشبهة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بسر ابن أرطاء قال عليه الصلاة والسلام: لا تقطع الأيدي في السفر. وفي لفظ: لا تقطع الأيدي في الغزو. لماذا؟ لأن في الغزو وفي السفر مظنة للشبهات. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أنه لا يشترط أن يكون المسروق من حرز، لأن هذه المرأة إنما كانت تستعير المتاع وتجحده. لكن إن كان في حرز تأكد هذا، والقاضي والحاكم يعرف هذا بقرائن الحال، فربما سرقة من حرز لا تؤدي إلى القطع، وربما سرقة من غير حرز يكون حكمها أو حكمها القطع. وعند مالك أن رقيقا لحاط بن أبي بلتعة أخذوا إبلا فنحروها، فلما كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع أيديهم، وصفوان ابن أمية كما عند أبي داود كان نائما على خميصة له، في لفظ في خميصة له، وقد يظهر لي أنه وضعها تحت رأسه، فسرقها رجل، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بالرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فجاء صفوان فقال: يا رسول الله، من أجل خميصة بثلاثين درهما أو بثلاثة عشر درهما تقطع يده، أبيعه أو أبيعها له وأنسئه إياها. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا فعلت ذلك قبل أن تأتيني به؟ لأن الشفاعات معتبرة قبل أن تبلغ الحاكم. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. إذا بلغ الحاكم خلاص لا مجال للشفاعة. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال لصفوان: هلا فعلت ذلك قبل أن تأتيني به؟ الشاهد أن هذا الذي سرق لم يسرقه من حرص، وإن كان يعني قال بعض العلم أن المسجد يعتبر حرزا، لكن يظهر لي أنه ليس كذلك، وأن من المسروقات ما يكون حدها القطع ولم تكن من حرز. لكن المسروق لابد أن يكون ثمنه ربع دينار فصاعدا، يعني ثلاثة دراهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها: لا تقطع الأيدي إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن، يعني ترسا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. بالنسبة للخائن هل تقطع يده؟ لا. المختلس هل تقطع يده؟ لا. المنتهب هل تقطع يده؟ لا، لأن هذا لا ينسحب عليه اسم السرقة، لأن السرقة أخذ المال بخلسة تامة، يعني بخفية تامة. والاختلاس قد يكون كبيرا وقد يكون واضحا وقد يكون خفيا. فإن كان واضحا فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه: ليس على المختلس قطع. هذا إذا كان الاختلاس واضحا أو ظاهرا. وليس على الخائن قطع، وليس على المنتهب، يعني الذي ينهب، ليس على المنتهب قطع. نعم عليه تعزير، عليه سجن، حبس، لكن لا يصل الأمر إلى القطع. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا، يعني ليس على سنتنا وهدينا. وعند الشيخين من حديث رضي الله عنه: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه، ولا ينتهب مؤمن نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فشنع الشارع على الانتهاب كما شنع على السرقة. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة، يعني بيضة الحرب، فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، يعني حبل السفينة. فبيضة الحرب هذه أزيد من ربع دينار ثمنها، أيضا حبل السفينة أيضا ثمنه أزيد من ربع دينار. وربما أشار أو أراد عليه الصلاة والسلام تصغير ما يكون سببا في قطع اليد. فالإنسان كم يسرق حتى تقطع يده؟ يعني كم ثمن اليد لو ثمنت؟ والإنسان ينسى نفسه عندما يقدم على السرقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث. والإنسان يعتريه ضعف وجهل حال الزنا وحال السرقة وحال شرب الخمر فينسى أنه مؤمن. حتى قال كما مر بنا ابن عباس وشبك بين أصابعه رضي الله عنه. وكأن الإنسان عندما يقدم على هذه الكبائر كأنه ينزع عنه الإيمان. فشنع الشارع على السرقة صغيرة كانت أو كبيرة. وكما قلت الذي أقل من الربع دينار فإنه ليس فيه قطع. ولذلك بالنسبة للأمور التي أقل من هذا، نعم على صاحبها التعزير وليس القطع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث رافع بن خديج قال عليه الصلاة والسلام: لا قطع في كثر ولا ثمر، أو لا قطع في ثمر ولا كثر. والإنسان عندما يأخذ ثمرا من مزرعة أو يأخذ جمارا وهو ما يكون بداخل النخل، هذا ليس فيه قطع، إنما فيه كما قلت فيه العقوبة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما جاء عند أبي داود وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب بفيه من ذي حاجة، يعني من مزرعة أصاب بفيه من ذي حاجة ولم يتخذ خبنة فليس فيه، ليس عليه شيء. ومن خرج منه بشيء، يعني نقل منه، أخذ من هذه المزرعة من تمرها ومن ذرتها، فإن عليه الغرامة، يعني مثل فإن عليه مثليه والعقوبة. فإن أواه صاحبه إلى الجرين يعني إلى المخزن أو المستودع فبلغ ثمن المجن فعليه قطع. فما كان دون الربع دينار أو كان دون الثلاثة دراهم وهو ثمن المجن فإنه لا يقطع وإنما عليه العقوبة وعليه الغرامة، عليه غرامة مثليه. بالنسبة لسرقة الخادم أو لسرقة العبد هل تقطع يده؟ يقال لا. أو سرقة الولد من أبيه أو من أمه هل تقطع يده؟ لا. وقد جاء عند الإمام مالك من حديث السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي أتى بغلام له قد سرق مرآة زوجته وقال لعمر اقطع يده، فقال لما قال لما قال سرق مرآة زوجتي وثمنها 60 درهما، فأخذه عمر فأرسله أو أطلقه وقال خادمكم أخذ متاعكم. فإن عليه حسب ما تقتضيه المصلحة، وينظر الحاكم أو القاضي ينظر إلى حاله، لكن هل تقطع يده؟ لا. وأما العبد الآبق فاختلف أهل العلم هل تقطع يده أو لا، ومذهب ابن عمر أنه تقطع يده، وإن كان وقد جاء في حديث لم أقف على صحته، وإن كان قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ليس على العبد الآبق قطع. هذا بالنسبة للسرقة. إذن لابد من شهود، لابد في الغالب أن يكون من حرز أو كان في حكم الحرز، لابد أن يكون ثمنه متجاوزا للربع دينار أو لثلاثة دراهم، وأن لا يكون من أهل البيت سواء كان خادما أو ولدا أو والدا، لأنه جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يقاد الوالد بالولد، وفي رواية لا يقتل الولد، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقاد الوالد بالولد أي شيء. فلو سرق الوالد من الولد، لأن المال كما مر بنا أنت ومالك لوالدك، فإذا القاعدة أنه لا يحكم عليه بالقطع يعني بحد السرقة حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. ننتقل إلى كتاب الأقضية وهو ما يتعلق بالقضاء والقضاة. والقضاء أمره حساس، القضاء منصب له حساسيته وله دقته، وذلك لأنه يرتبط بحقوق المخلوقين، فلربما قضى القاضي بحق شخص لآخر، ولذلك له وضعه الخاص وله مكانته الخاصة، هو منصب له ما له وعليه ما عليه، له ضريبته، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق، يعني علم الحق فقضى به، فهذا في الجنة. ورجل عرف الحق فجار عنه، يعني قضى بغيره، فهو في النار. والثالث رجل قضى بين الناس بجهل، يعني وإن أصاب فهو في النار. إذن له ضريبته القضاء. وعند أبي داود من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني فقد ذبح، يعني فقد هلك، إلا أن يشاء الله. وهذا المقصود به الضعيف الذي لم تجتمع فيه آلية القضاء، فهذا الذي يحمل عليه هذا الحديث. فمن رأى أنه لم تجتمع عليه فيه آلية القضاء ثم ولي القضاء فليعلم أنه ذبح. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند الإمام أحمد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: اقضي بين الناس، فقال له: والله لا أقضين بين اثنين ولا أومن اثنين، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد بالله فقد عاد بمعاد؟ قال عثمان: بلى. قال: أعوذ بالله أن تستعملني، فأعاده. ثم قال: لا تخبر بهذا أحدا. انظر إلى موقف ابن عمر رضي الله عنهما لما عرض عليه القضاء، فخشي أن تزل به القدم، لكن إذا كان الإنسان رأى من نفسه أن آليات أو آلية القضاء تجتمع فيه فإنه يتوكل على الله. وكما مر بنا قاض في الجنة. إذن ما هي الآلية؟ قلت لي: لابد أن تكون في القاضي حتى يكون قاضيا في محله. أولا لابد أن يكون سمحا واسع الصدر، أو قبل ذلك لابد أن يكون عالما بالقرآن بكتاب الله، فيعرف ما جاء في القرآن فيما يتعلق بالقضاء. ثم لابد أن يكون عالما بالسنة، يعني ما يتعلق بالقضاء. وقد جاء عند أبي داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وصححه الخطيب البغدادي وابن القيم وجوده ابن كثير أن معاذا رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وقد بعثه هو وأبا موسى، وبعث بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عرض عليك قضاء كيف تصنع أو كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجد، قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله أو لما يرضي رسول الله. فإذن يكون عالما بالكتاب يكون عالما بالسنة. والقرآن والسنة فيهما قواعد القضاء، ما على القاضي إلا أن يتأملهما، فيكون عنده الملكة القضائية عندما يشتغل بالقرآن وتفسيره وبالسنة وشرحها، يكون عنده شيء من الإلمام بقواعد القضاء. ومن ذلك مثلا يعني يكون عالما مثلا بالقواعد التي جاءت فلا يرتجل الأحكام، يكون مثلا عنده مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا اختلف البيعان فالقول ما يقول البائع أو يتتاركان، مثلا عنده كما في حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم، كما في حديث سمرة مثلا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مثلا كما في حديث عائشة رضي الله عنها الخراج بالضمان، عند أبي داود مثلا عنده مثلا القاضي مثلا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود الوزن وزن المكيال وزن وزن المكيال مكيال مكة والوزن المكيال الوزن وزن أهل المدينة الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال المدينة، فإذا اختلفوا في الميزان أو اختلفوا في المكيال فإنهم يرجعون إلى مكيال وميزان أهل المدينة ومكة، تصير عنده هذه القواعد. عنده مثلا قاعدة كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين بينتك أو يمينه، أو في رواية شاهداك أو يمينه، فيصير عند القاضي هذه القواعد القضائية. مثلا حريم النخل مد جريدها كما جاء عند ابن ماجة، مثلا إذا حفر الرجل بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، مثلا حديث ما أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع، مثلا حديث عبد الله بن عمر كما جاء عند أبي داود في السيل المهزور يحبس حتى يبلغ نصف الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل وهكذا. حديث مثلا عائشة رضي الله عنها إناء مثل إناء وطعام مثل طعام، فيصير القاضي عنده المام بهذه القواعد، فيلحق النظير بنظيره والمثيل أو المثل بمثيله. والاشتغال بهذه مع التجربة مع الواقع مع الناس مع الزمن مع القراءة مع الاطلاع مع المدارسة مع البحث يصير القضاء ملكة عند القاضي، وحينئذ يعرف. وهذه من الصفات التي ينبغي أن تتحقق في القاضي، أن يكون عالما بما جاء في القرآن من القضاء وبما جاء من السنة من القضاء، أو ويكون عالما بقضاء الصحابة أو عنده المام بقضاء الصحابة. والرسول عليه الصلاة والسلام له نماذج من القضاء والصحابة لهم نماذج من القضاء. مثلا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل حائط أو شركة لم تقسم كما جاء عند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه. وقضى كما جاء في حديث البراء قال انطلقت الناقة لي ضارية على حائط فأفسدته، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالليل على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل أو أن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأنما أفسدت الماشية بالليل فعلى صاحبها. فهناك نماذج، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه لهما أقضية، إن طال الوقت وصار فيه متسع لعلنا نذكر نماذج من ذلك. أيضا يكون القاضي سمحا ويعني وسيع الصدر، فلا يكون متغير المزاج، لأنه كما قلنا القضاء مرتبط بالمخلوقين، بالناس، باختلاف مشاربهم، باختلاف أمزجتهم، باختلاف معطيات وعلومهم وثقافاتهم وطبقاتهم. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، وأنه كتب وأمره أبوه أبو بكرة، كتب إلى عبيد الله بن أبي بكرة وكان قاضيا بسجستان، أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان، وهذا خبر، لكن في ضمنه أمر، يعني يا من ارتبط أو يا من تسلم أو يا من وضع موضع القضاء لا تغضب، وإذا غضبت فلا تحكم، اقطع الجلسة، يعني أي تغير مزاجي فاقطع الجلسة. والإنسان بطبيعته ضعيف، فلا ربما يظلم بسبب غضبه، وحينئذ يقع في المحذور الذي جاء كما مر بنا في حديث بريدة. وقد سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند مسدد، سئل عن الجور أو الجور في الحكم، فقال ذاك الكفر. فحتى لا يقع في هذا، أولا عليه أن يوسع صدره، ثم بعد ذلك إن حصل ولا بد غضب فإنه يقطع الجلسة ليحكم بعد ذلك، بعد أن يهدأ الأمر. ومنهم من قاس على الغضب الجوع والعطش، والصحيح لا قياس في هذه المسألة، إلا أن يكون الجوع شديدا والعطش شديدا، بحيث ربما إنه لا يفقه تماما ما يحكم به. أيضا من صفات القاضي أن يكون شجاعا، وفي نفس الوقت أن يكون قادرا، يعني منفذا، يعني مدعوما من السلطان. وقد جاء عند الإمام مالك أن الضحاك أمر بماء، أو أن الضحاك أراد أن يمرمر خليجا، يعني ماء، على أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد بن مسلمة، فقال له يا محمد أنت تنتفع من هذا الماء الذي أمرمره على مزرعتك أولا وآخرا؟ فقال لا. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعه يمرمر الماء فأنت مستفيد أولا وآخرا. فقال محمد بن مسلمة لا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمرمره ولو على بطنك. ثم أمره فأمر أو مرمر بالماء. فإذا يكون القاضي كما قلت شجاعا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة بن الصامت أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم، كما جاء عند ابن ماجه. أما الضعيف والجبان فإنه لا يصلح للقضاء. أيضا يكون ذكيا يعني وحكيما، يعني يصير عنده شيء من العبقرية والمعرفة والخبرة. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينهم امرأتان معهما ابناهما، فجاء جاء الذئب فذهب بابن أحدهما فقالت هذه لأختها إنما ذهب بابنك أنت، فقالت الأخرى إنما ذهب بابنك أنت، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، لأنه كان في شريعته من الحق في الغالب أنه يكون للكبير، فقضى به للكبرى. قال ثم خرجتا، قال عليه الصلاة والسلام ثم خرجتا إلى سليمان ابن داود عليه السلام، فقال سليمان هلموا السكين لأشقه بينكما. فقالت الصغرى لا يا نبي الله لا تفعل يرحمك الله، هذا لفظ البخاري، لا تفعل يرحمك الله، فقضى به للصغرى. لماذا؟ لأن الكبرى ما لم تعبه بهذا الحكم لأنه ليس ولدها. وأراد سليمان أن يكتشف بهذا الحكم، يكتشف من هو صاحب أو من هي صاحبة هذا الولد. فلما قال ائتوني بالسكين لأشقه بينكما الكبرى سكتت. لماذا؟ لأنه ليس ولدها حتى تشفق عليه. لكن الصغرى قالت لا تفعل يا رسول الله، يعني هو لها خلا تأخذه، يعني كون تأخذه ولا يشق أو يقتل. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. فإذا انظر إلى يعني الذكاء والحكمة وحسن التصرف. ومن حسن التصرف ما جاء أيضا عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة من ذهب، فقال الذي اشترى العقار إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي باع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، انظر إلى ذكاء هذا الحاكم، فتحاكم إلى رجل يعني أخبره بالوضع، فقال الرجل هذا فقال لهما ألكما ولد، يعني قال لهذا ألك ولد، قال نعم، وقال هذا ألك ولد لهذا، قال ألك ولد، قال نعم، قال هذا لي جارية يعني بنتا، وقال هذا لي ابن. فقال الحاكم أو هذا الرجل الذي تحاكم إليه قال أنكح الجارية الغلام أو أنكح الغلام الجارية، وأنفقوا عليهما منه وتصدقا، وفي رواية وأنفقا عليهما وتصدقا. انظر كيف فك هذه الإشكالية وهذا الإشكال وحل هذا الإشكال. إذن فلا بد من مادة الاجتهاد عند القاضي، وكما قلت الاجتهاد له آليته، فإن أصاب كما جاء عند الشيخين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما إذا اجتهد الحاكم، يعني عنده مادة الاجتهاد، إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجره، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. إذن هو مأجور على أي حال ما دام أن بغيته الحق وأن ضالته الحق. أيضا كما قلت يكون ذكيا. لماذا؟ لأنه ربما يغاب أو ربما يكون الخصم لدودة وعنده من المجادلة والمماراة ما يلبس الحق بالباطل، فالقاضي بحدسه وبذكائه يدرك ويعلم أن هذا خصم ألد وأن هذا صاحب الحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد بن حديث ساعد: سيأتي قوم يأكلون بألسنتهم، يعني عنده قدرة يأكل المال بلسانه. وعند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني لدود في مخاصمته، وخصم يعني عنده يعني حذقا في المخاصمة. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة عبد الله بن عمر: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة. وعند الشيخين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنه والرسول عليه الصلاة والسلام إنما أخبر بهذا متوعدا ذاك الذي يأكل أموال الناس بالباطل، وفي نفس الوقت أخبر بذلك ليكون القاضي على دراية وعلى معرفة، وأن لا يتولى هذا المنصب إلا وعنده المعرفة بألاعيب الأقوال، يصير عنده معرفة بباب الحيل وبباب المجازات. فأحسبوا أنه صادق فأقضي له. وعلى كل حال هي القضاء توفيق قبل كل شيء، توفيق من الله وإلهام من الله، لكن لا ريب أن هذا الإلهام إنما يحصل لمن اجتمعت فيه مادة القضاء، يعني لا يأتي جاهلا ويتولى القضاء وينتظر التوفيق، لا، لكن يتعلم ويتثقف ويقرأ ويطلع ويمارس، ثم بعد ذلك ينتظر توفيق الله تعالى. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند مسدد: إن القضاء ليس أو لا تحسبه حسابا يحسب، ولكن مسحة تمر على القلب، ولكن مسحة تمر على القلب، يعني فيضان أو فيوض إلهية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله مع القاضي، إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار يعني ظلم تخلى عنه ولزمه الشيطان. وفي حديث الحسن سعيد بن المسيب عند الإمام مالك في لما قضى عمر بين رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقضى لليهودي فقال اليهودي: صدقت، فضربه عمر بالدرة، قال: وما يدريك؟ فقال اليهودي وهو حبر من الأحبار يعني يقرأ في التوراة، قال: وجدنا يعني في التوراة أن القاضي وهو يقضي بين عن يمينه ملك وعن يساره ملك يسددانه ويوفقانه ما دام مع الحق، فإذا جار عن الحق صعدا وتركاه. فإذا القضاء مسحة تمر على القلب بتوفيق الله تعالى وبتسديد ملائكته، لكن مع الذي يريد الحق، أما صاحب الهوى أو الجاهل فلا شك أن الحكمة والهداية والتوفيق والسداد لن تحالفه. نأتي أو نرجع إلى أو أيضا من الأمور التي ينبغي أن تتحقق في مجلس القضاء اللي هو أن يطلب القاضي أو أن يسمع القاضي من الخصمين، فلا يسمع من أحدهما دون الآخر. فمن صفات القاضي أن يطلب الخصمين وأن يجلس الخصمين بين يديه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن فقال: يا رسول الله تستعملني على القضاء وليس لي علم بالقضاء وأنا حديث السن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تحكم على الأول أو حتى لا تحكم على الأول حتى تسمع من الآخر، فإنه أحرى أن يتبين لك الحق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فما شككت بعد، وفي رواية: فما زلت قاضيا. وعند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أمره أو بعثه قال: يا رسول الله أكون كالسكة المحماة أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وعند ويروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعند أحمد أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة. وفي رواية موسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم يعبدون العجل ألقى الألواح فانكسرت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كالمعاينة. فالقاضي عندما يعاين الخصمين فبحجسه وبخبرته وبحنكته وبملكته القضائية يستطيع أن يعني يصل إلى الحق بإذن الله، ما دام أنه متجرد، فليس الخبر كالمعاينة. فإذا لا تسمع من هذا حتى تسمع من الآخر، هكذا ينبغي، بهذه الصفة ينبغي أن يكون القاضي عند القضاء. ثم بعد ذلك يعني القاضي يبدأ بالبينة، يعني طلب البينة. البينة من المدعي، فإن لم تكن البينة يطلب شاهدين أو يطلب شاهدا ويمينا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد. طيب، هذا القاضي أو هذا المدعي ما عنده بينة، ما عنده شاهدان، ما عنده بينة ولا عنده ما عنده يمين ولا عنده شاهد، فإن اليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر، كما في حديث عبد الله بن مسعود وغيره: شاهداك أو يمينه، بينتك أو يمينه. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا كانت المسألة يعني فيها لبس، بمعنى أنه ما يعلم لا المدعي ولا المدعى عليه، فإن كل يأتي ببينة أو كل يأتي بشاهدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا اختصم أو إذا اختلف أو إذا استحب اليمين أو كره اليمين فإنهما يستهمها. يعني كل قال أنا أبحلف فإنه يقرع بينهما بالقرعة، وإن كره كل منهما اليمين أيضا يقرع بينهما القرعة. طيب إذا هذا جاء بشاهدين وهذا جاء بشاهدين، فقد جاء عند أبي داود من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعير، فجاء هذا بشاهدين وجاء هذا بشاهدين، ما هو الحكم؟ فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يقسم هذا البعير بينهما. المقصود أن الحاكم يرى بقلبه وبعقله بعد أن تجتمع فيه مادة القضاء، يرى الحكم الذي يتوخاه ويرى أنه أقرب إلى شريعة الله عز وجل. ولعل في الحديث بقية. طيب، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، حديث من؟ ابن عباس. طيب، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الأخسرون ورب الكعبة، حديث من؟ أبو ذر. أكمل. قال هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت ما شأني؟ أيرى فيه شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول فقلت يا رسول الله من هو؟ الخيل ثلاثة، حديث من؟ أبو هريرة. أكمل. الخيل ثلاثة، لرجل أجر، ولرجل وزر، ولرجل وعلى رجل ستر، فأما الذي له الأجر. فأقول أعطي فلانا فإنه مؤمن، حديث من؟ سعد بن أبي وقاص. بشر الكانزين، حديث من؟ الأحنف بن قيس. عن أبو ذر. أبي ذر رضي الله، أحسنت. طيب، وما كان عثريا ففيه نصف العشر، وليس في حب صدق، حلما حتى تبلغ خمسة أوسق. أبي سعيد رضي الله عنه. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب، لو سلك الناس واديا، حلما عبد الله بن زيد. عبد الله بن، قال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه. أكمل. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فوجدوا على أنفسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فلما الله جمعكم بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا لله الله ورسوله أمن، ثم قال ألم تجيبوا، فكلما قال شيئا قالوا لله ورسوله المن، قال الله ورسوله أمن. أكمل. كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن، فقال شئتم قلتم أتيتنا. قدم علي رضي الله عنه بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. أكمل. بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الطيب، الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فطل بها في مرج أو روضة، فما أصابت من ذلك مرج أو روضة كانت حسنات له، ولو أنه استنى شرفا أو شرفين كانت حسناته، كان أثرها وأموالها حسنات له. كتاب الصلاة إلى باب يرد المصلي من مر بين يديه. كتاب الصلاة إن الله إن أمر بلا أن يشفع الأذان ويترى الإقامة، حديث من؟ أنس رضي الله عنه. رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، حديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، حديث من؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حديث جابر رضي الله عنه. من صلى بردين دخل الجنة، حديث من؟ حديث أبي موسى رضي الله عنه. لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. باب ما جاء في وقت صلاة المغرب، حديث من؟ حديث سلمة ورافع بن خديجة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. والذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. من صلى العصر ترك، من ترك صلاة العصر فقد حابط عمله. عبيدة رضي الله عنه. وشهد عندي أناس مرضيون وأشهدهم عندي عمر ابن عباس رضي الله عنه. إن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أكمل. إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده، حديث أبو هريرة. وأما العباس فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معه. طيب اللهم صل على آل أبي أوفى، حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله. طيب حسن. وأما التي هي عليه وزر. وأما التي هي عليه وزر فرجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي عليه وزر. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله كان بوله وروثه في ميزانه يوم القيامة. وبشر كان زين بكي أكمل. وعن نحل بن قيس رضي الله عنه قال: جلست إلى ملأ من قريش فإذا فجاء رجل خشن الوجه والثياب والهيئة فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم حتى يوضع على حلمة ثدي أحدهم فيخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه. يا ابن آدم أنفق عليك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يهود تعذب في قبر، إذا وضع أحدكم في قبر حديث أنس رضي الله عنه. مستريح مستراح منه أبي قتادة. من أثنيتم عليه خير وجبت له الجنة، حديث أنس رضي الله عنه. من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، حديث عبادة بن الصامت. مصرت بالصبه ولكت عاد بالدبور، ابن عباس رضي الله عنه. بيد أنه موت الكتاب من قبلنا، أبي هريرة رضي الله عنه. إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، حديث أبي هريرة. واجب وغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، أبي سعيد. ولا يدغ المنجوح من واحد مرتين، أبي هريرة رضي الله عنه. لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، أبي هريرة. سبب مسلم فسوق قتاله وكفر، ابن عمر رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه. أن الله كتب الحسنات والسيئات، ابن عباس. أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به لأنفسها، أبي هريرة رضي الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ابن عمر رضي الله عنه. أسلمت على ما أسلفت من خير، حكيم الحزام. جنتان من فضانيتهما وما فيهما، موسى الأشعري. وأنذر عشيرتك القرب من حديث هريرة وحديث من؟ ابن عباس. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حديث أبي هريرة وابن عمر وابي هريرة رضي الله عنه. أي الأعمال أفضل؟ حديث عبد الله، حديث أبي هريرة وأبي ذر وأبي قتادة وأبي ذر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. أولي كلكم ثوبان، أبي هريرة رضي الله عنه. اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم، عائشة رضي الله عنه. لا ينتهن أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن في الصلاة إلى شغلة، حديث زيد بن أرقم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفي حديث وزيد بن أرقم، هنا نتكلم فيه، هنا نتكلم في الصلاة. إذا أمل الإمام فأمنوا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، حديث الله بن مسعود. قال: منع ابن جميل، هكمل. قال منع ابن جميل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن وليد والعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. وأما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وترك رجلا منهم وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه. ثلاثة تونا أجرهم مرتين، حديث من؟ حديث أبي موسى. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث أبي هريرة. أربعة من كنا فيه أبي عمر. ثلاثة من كنا فيه وجد بحث أنس، وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، نعم. والإيمان 70 وبضع وستون شعبة، أبي هريرة. مثل المؤمن كمثل خامل الزرع، كعب المالي. أخبروني بشجرة شبهة أو كالرجل مسلم، ابن عمر. الحياء دعه فإن الحياء من الإيمان، عمران. من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة، حديث أبي ذر. حديث عبد الله بن المسلم مسعود رضي الله عنه، فأنزل الله عز وجل تصديقه الذين يدعون مع الله إلها آخر. حديث حديث أبي هريرة. نعم، عبد الله بن ابن مسعود رضي الله عنه: ويحكم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد: أخذ بالأول والآخر. عبد الله بن مسعود: إن الله تابع الوحي. حديث أنس بن مالك: أحسنت. أتدرون من الإمام؟ قال: أتدرون من الإمام؟ قال: حديث من؟ ابن عباس. ابن عباس أو أبي هريرة؟ طيب، أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فسألوا عن الإيمان والإسلام والإحسان. حديث من؟ أبي هريرة. طيب، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. حديث من؟ سيب. طيب، يا بلال قم فنادي بالصلاة. حديث من؟ أبي قتادة. أيكم رأى الليلة رؤيا، أو من رأى منكم الليلة رؤيا؟ شابر من سمرة. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس النجاش. حديث من؟ أبي هريرة. طيب، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أبي هريرة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، باب ما جاء في الإسراء. حديث مالك بن الصعصعة و أبي هريرة وأبي هريرة و وأنس وحديث ابن عباس وأبي يحب. طيب، باب ما جاء في شفاعة الرسول عليه السلام. أبي هريرة و أبي سعيد وأبي سعيد و وأنس من مالك رضي الله عنه. طيب، لا رقة من عين وحمى. حديث من؟ عمران وحصين. طيب، والذي نفسي بيده ما أنتم في أهل الشرك. حديث من؟ حديث ابن مسعود وابي سعيد. أبي سعيد: فينادي الله بصوت. حديث من؟ أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. أبي قتادة: مر رسول الله بقبرين. ابن عباس: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أبي قتادة: إذا أحدثكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أبي هريرة: هل أخذتموه فانتفعتم به؟ ابن عباس: باب ما جاء في صفة الوضوء. حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة حمران وحمران عن عثمان. عن عثمان: باب ما جاء في سبب نزول فلم تجدوا ماء، فإن لم تجدوا ماء عائشة وأبي موسى الأشعري: إذا توضأت فنم. حديث من؟ ابن عمر عنه: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام. عائشة: طيب، إذا أعجلت أو قحطت فعليك بالوضوء. حديث من؟ كعب بن مالك. وثلاث خمس من الفطرة: أبي هريرة: خالف المشركين. عفو ابن عمر: عفو، إنما بعثتم ميسرين. أبي هريرة: إن له دسما. ابن عباس: أحسنت. كتاب الطهارة: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. حديث من؟ أبي أيوب. ها؟ أبي أيوب. حديث أبي أيوب رضي الله عنه: طيب، ورأيت الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته. ابن عمر: مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين. حديث من؟ ابن عباس: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. أبي هريرة: طيب، إن له دسما. ابن عباس: ابن عباس: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيئا أم لا فليخرجن من الأشكال حتى يسمع صوتا ويجد ريحة. عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد. كتاب الجنائز. طيب، فسمى بصري صعدا. أكمل. قال: فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، فمثل الربابة البيضاء، فقالوا: هذا منزلك، هذا منزله. فقلت: دراني أدخله. فقال: أما الآن فلا وأنت داخله. إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه. أكمل. إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فينقولان ما كنت تقول في هذا الرجل. فأما المؤمن فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به من الجنة. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. وأما المنافق والكافر فيقال: ما كنت تقول.